يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بقي معنا ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر شيء يتعلق بسيرته، وهو مقتل عثمان رضي الله عنه. وحقيقة لأهميته أفردنا به هذا الدرس، ولعله درس مختصر إن شاء الله، لكنه مهم. معروف أن عثمان قتل في السنة 35 رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا في شهر ذي الحجة، وكان هذا في الحقيقة في 12 من شهر ذي الحجة، يعني في وسط أيام التشريق قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والدليل ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وفيه أنه قال أن عثمان قتل في أوسط أيام التشريق. معروف أن أيام التشريق هي 3 أيام، 11 و12 و13. راوي الحديث وهو أبو عثمان النهدي، هذا رجل مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما التقى برسول الله، فهو نفسه يقول إن عثمان قتل في أوسط أيام التشريق، والإسناد إليه صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذا هو الصواب، لأن طائفة ترى غير ذلك، وهذا إسناد صحيح إلى عثمان، وقد التقى بعثمان أيضا ابن عفان رضي الله عنه. بقي من الذي باشر قتل عثمان، وكيف قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. اختلف العلماء في من باشر قتل عثمان، من هو الذي قتله. لا شك أنهم حاصروا بيته، وقد تكلمنا عن شيء من ذلك، لكن من الذي باشر قتله؟ يقولون رجل أسود من أهل مصر، هذا قول، هكذا ذكروه بالوصف، رجل أسود من أهل مصر. رجح بعضهم أنه عبد الله ابن سبأ اليهودي، هذا الرجل أسود، وكونه من أهل مصر، هو ليس من أهل مصر، هو على قول الأكثر والجماهير أنه من أهل صنعاء، من قبائل سبأ، وقبائل سبأ كثيرة، قد يكون همداني همداني، وقد يكون همدانيا، وقد يكون حميريا، وقد يكون غير ذلك. وأما كونه ذكر من أهل مصر، هو لا شك أن عبد الله بن سبأ ذهب إلى كثير من البلدان لإثارة الفتنة، ذهب إلى البصرة والكوفة ومصر والشام، كان يسافر قبل مقتل عثمان لإثارة الفتنة على عثمان. لكن لما ذكر في الحديث أنه رجل أسود، قالوا إذن هو عبد الله بن سبأ، فرجحوا ذلك. أما كونه من أهل صنعاء ويمني، فهذا الذي عليه الأكثر والجماهير من أهل العلم. أما بعض العلماء لا يرون ذلك، ابن كثير في البداية والنهاية صرح أنه رجل رومي، يعني ليس عربيا، ومنهم من قال هو عراقي من يهود العراق، لكن الأكثر على أنه من أهل صنعاء. هذا القول الثاني في المسألة، أنه رجل أسود، وجاء تسميته في بعض المرويات هكذا، رجل يقال له الموت الأسود، هذا لقبه، الموت الأسود. في مسند إسحاق ابن راهويه رحمه الله ذكر شيئا يتعلق بمقتل عثمان، وأن هناك من شهد هذا المقتل، وهو بإسناد حسن، حسنه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، وذلك أنه من طريق كنانة، وهذا الذي فيه الخلاف، كنانة مولى صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كنانة هو مولاها، وهو الذي شهد مقتل عثمان، فذكر هذا عن عثمان، قال رحمه الله أنه شهد مقتل عثمان، وكان عمره في ذلك الوقت كان ابن 14 سنة، يعني كان صغيرا، قد ناهز الاحتلام بل قد بلغ أو احتلم في ذلك السن في الغالب. فقال أن صفية وهي مولاة هذا الرجل أمرته بأن يأخذ بغلة ويرحل فيها شيئا من الطعام حتى يدخل على عثمان، لأنهم منعوا الناس من إدخال عليه شيئا من الطعام، من إدخال شيء من الطعام، ومنعوه من أن يشرب من البئر التي اشتراها وهي رومة، بل ومنعوه من أن يخرج إلى المسجد يصلي، لا يصلي متبوع يعني مأموما ولا يصلي إماما، فكان يصلي في بيته رضي الله عنه. فقال فإذا الأشتر، والأشتر من الذين كانوا من أهل الفتنة وحاصروا عثمان وكانوا يريدون قتله، يقولون ارجعي إلى بيتك، فأبت يعني صفية كذلك خرجت مع هذا المولى ومعهم هذه البغلة، فقال لا ارجعي لا تدخلين على عثمان. قالت فرفع قناة معه، ما يهابون أحدا من الصحابة ولا يوقرونهم ولا يحترمونهم في ذلك الزمن، كانوا يريدون هم الذين يحكمون، لكن يعرفون أن الناس لن تقبل حكمهم، فسكتوا ورضوا بعلي بعد ذلك وأظهروا البيعة لعلي، ثم قتلوا عليا كما قتلوا عثمان. فماذا صنع لما رفع الرمح؟ ضرب البغلة حتى تخاف وترجع. فإذا بصفية لما رأت ذلك قالت ردوني ردوني، وفي بعض الروايات قالت ردوني حتى لا يصنع شيء هذا الخبيث، وتعني بذلك هذا الذي ضرب بغلتها. يقول كنانة وأخرج من الدار أربعة نفر من قريش مضروبين محمولين كانوا يدرؤون عن عثمان، هؤلاء كانوا شباب الصحابة دخلوا ودافعوا عن عثمان وكانوا يريدون القتال، لكن عثمان كان يمنعهم، لكنهم ضربوا لقلتهم ولأنهم ما حملوا السلاح، فأرادوا أن يدفعوا عن عثمان عندما دخل هؤلاء لقتله، فإذا بهم لكثرة هؤلاء المجرمون ماذا حصل؟ ضربوا هؤلاء الصحابة. من هم؟ ذكرهم كنانة، قال الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وابن حاطب ومروان بن الحكم. إذن ثلاثة من الصحابة، ومروان بن الحكم وإن كان مختلف في صحبته لكنه ليس صحابيا. هل لطخ محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ فقال معاذ الله، وهذا خلاف، هل محمد بن أبي بكر الصديق وهو أيضا ليس صحابيا وإن كان ولد في حجة الوداع، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره تقريبا ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، هل شارك في قتل عثمان؟ الصحيح أنه لم يشارك، نعم هو دخل على عثمان فوعظه عثمان كما سنذكر الرواية في دخوله، فرجع. لما سئل كنانة هل محمد بن أبي بكر تورط في ذلك، هل عليه دية بسبب قتل عثمان؟ فقال بعد معاذ الله دخل عليه، فقال له عثمان لست بصاحبه، عثمان يقول لست بصاحبه، وكلمة وكلمه بكلام، عثمان كلم محمدا، قالوا ذكره بأبيه، لأن في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنه أخذ بلحيته فقال ما كان أبوك ليصنع هذا، فندم على فعله وانصرف، لهذا قال وكلمه بكلام، فخرج ولم يندم من دمه بشيء، يعني ما أصابه بشيء. فمن قتله؟ يسألون كنانة إذا كان محمد ما قتله من القاتل؟ قال رجل من أهل مصر، هكذا رجل من أهل مصر يقال له جبلة ابن الأيهم أو جبلة ابن أيهم. فخرج هذا الرجل وجعل يقول أنا قاتل نعثل، كانوا يسبون عثمان ويصفونه بهذا، حتى الروافض الآن إذا ذكروا عثمان سموه نعثلا، فقال أنا قاتل نعثل. ونعثل هو رجل يهودي عظيم اللحية كان في المدينة، فشبه عثمان به، فقال له فأين كان عثمان؟ قال في داره، قتل في داره، هكذا كما عند إسحاق، وهو كما أشرت إسناده حسن وحسنه الحافظ ابن حجر. هذا بالنسبة لكونه هو الذي قتله، هو جبلة ابن الأيهم ويقال ابن أيهم. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا في حديث طويل ما يتعلق بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن نريد ما يتعلق بمن قتله. هذا الحديث حديث طويل ساقه ابن أبي شيبة بإسناده، وقد ذكرنا شيئا منه في درس قد مضى، وهو عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري. هو ليس صحابيا، وإن كان قد اختلف في صحبته، لكنه الصحيح ليس صحابيا، هو من التابعين ومن كبار التابعين، وقالوا أنه روى عن أبي بكر وغيره. ذكر قصة ما حصل لعثمان مع الخوارج، وكيف عندما قدم عليه أهل مصر ناظرهم عثمان وأخرج المصحف وقالوا له افتح السابعة، يعني سورة يونس، وقالوا اقرأ، فقرأ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، ثم قالوا له كيف تصنع بالحمى كذا وكذا، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل ورددنا على هذه الشبهة. لكن هذا الحديث الطويل نريد منه ما يتعلق بقتل عثمان. قال هنا في الحديث نفسه: فدخل عليه رجل فقال بيني وبينك كتاب الله، لأن عثمان كان يدعوهم لكتاب الله، فكان يقول إن وجدتم شيئا في كتاب الله أنا خالفته فهذه يدي وهذه قدمي، يعني قيدوني، بيني وبينك كتاب الله، فخرج وتركه. قال بعضهم لعل هذا هو محمد بن أبي بكر، فمن ضمن الكلام الذي كلمه لعله أيضا قال له بيني وبينك كتاب الله كما ذكره بأبيه. ودخل عليه رجل يقال له الموت الأسود فخنقه وخنقه ثم خرج. قال فوالله ما رأيت شيئا قط، هذا القاتل يقول الموت الأسود هو ألين من حلقه. شوفوا الخبيث ماذا يقول، يعني قال قتلته بسهولة، ما تعبت في قتله. وفي بعض الروايات أنه بعد أن خنقه ضربه بالسيف فسفك دمه. قال لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل نفس الجان تردد في جسده. ثم دخل عليه آخر، وهكذا بعد أن خنقه هذا قالوا دخل عليه آخر فأخذ السيف وضربه بالسيف. الذي خنقه قالوا هو الذي قتله، إنما ذاك جاء وكمل، كمل الخنق بالسيف فضرب عثمان رضي الله عنه. قال فأهوى إليه بالسيف فاتقاه بيده فقطعها. قال فلا أدري أبانها أو قطعها فلم يبنها، يعني هل انقطعت فانفصلت عن جسده أم أنها تعلقت ولم تنفصل عن جسده. ففي بعض الروايات أنه لم يمت أي عثمان، بل في الرواية نفسها كان ما زال حيا، فقال عندما رأى يده قد قطعت قال أما والله إنها لأول يد خطت المفصل. المفصل يعني السورة الأخيرة من المصحف التي هي آياتها قصيرة، وقال لها المفصل، هناك قصار المفصل وطوال المفصل وأوسط المفصل، فيقول أنا أول من كتبت المفصل لأنه من كتاب الوحي رضي الله عنه، فقطع يدا كتبت المصحف لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم دخل عليه التجيبي، هكذا لم يذكر اسمه، فأشعره بمشقص. تعرفون الإشعار، إشعار الهدي في الحج، يعني تجعل لها علامة في جنبها حتى يعرف الناس أن هذا هدي. هذا فعل هكذا بعثمان، جاء بالمشقص آلة حادة وضرب عثمان بهذا المشقص حتى سال الدم. قال فانتضح الدم على هذه الآية، لأنهم دخلوا عليه وهو يقرأ القرآن، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإنها في المصحف ما حكت، يعني بقيت بعد موت عثمان وبعد مقتله والدماء موجودة ما زالت على هذه الآية. إذن قالوا إن بنت الفرافصة وهي زوجة عثمان واسمها نائلة ماذا صنعت؟ خرجت فتكلموا عنها هؤلاء الأوغاد الأوباش، وهؤلاء أهل نفاق وهم خوارج، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه بإسناد صحيح قال يا عثمان إن أرادك المنافقون إن الله قمصك بقميص، فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه فلا تنزعه فلا تنزعه، ثلاث مرات وهو ينهى عن نزع هذا القميص وهي الخلافة. فسماهم إيش؟ سماهم منافقين، فإن أرادك عليه المنافقون، هم خوارج ومنافقون، وحاشا أن يكون أحد الصحابة شارك هؤلاء. لكن عثمان منعهم من أن يحملوا السلاح، فقتل عثمان لهذا السبب. فلما قتل تألم الصحابة أشد الألم وبكوا على ذلك، ولم يتهم أحد عليا رضي الله عنه بذلك. لكن بعض الناس وليسوا من الصحابة، لما بويع لعلي للخلافة اتهموه، ليس من الصحابة، وحاش الصحابة أن يتهموا عليا، فقد كان علي يلعن قتلة عثمان. كيف بعد ذلك خرج عثمان وكيف صلوا عليه؟ من الذي صلى عليه؟ جاء في مسند الإمام أحمد، هذا الإسناد بعينه الذي عند أحمد هو إسناد منقطع، لأنه من طريق قتادة، قتادة لم يدرك مقتل عثمان، أن الذي صلى على عثمان هو الزبير بن العوام. قتادة يقول صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه، هذا منقطع لأن قتادة لم يدرك عثمان. ومعروف أن عمر، من الذي صلى على عمر؟ صهيب الرومي، وهذا بالاتفاق، لأن عمر الذي أوصى بذلك، ولأنه لم يكن هناك خليفة، إنما جعل الأمر لأهل الشورى، فما تقدم أحد إلا من أوصى به عمر، وهذا بالاتفاق أن صهيبا هو الذي صلى عليه. فلما قتل عثمان في الحقيقة اختلف الناس من الذي صلى على عثمان. هذا أول إسناد وهو منقطع لأن قتادة لم يدرك الزبير. هل هناك قول ثاني في هذه المسألة من الذي صلى على عثمان؟ نعم، هناك قول آخر غير هذا. أما بالنسبة لعثمان عندما قتل كم كان عمره رضي الله عنه؟ الصواب أنه مات وعمره 82 سنة، على الراجح كان عمره 82 سنة، 82، هذا هو الصواب وهذا هو الراجح والذي عليه الأكثر، لأن طائفة ترى أنه مات وهو 90، وطائفة ترى أنه 88، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أنه 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. في المعجم الكبير للطبراني الإمام مالك جاء عنه بإسناد صحيح، لكنه من قول مالك وهو يحكي عن جده، لكنه لم يسند هذا الأثر. قال قتل عثمان، هكذا يقول مالك، قتل عثمان رضي الله عنه فأقام مطروحا على كناسة بني فلان 3. لما قتل وكفن أرادوا أن يدفنوه في البقيع، فمنع الخوارج من دفنه في البقيع، قالوا لا يدفن في البقيع، لأن البقيع أهل فضل وصحابة ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان لا يستحق أن يدفن في البقيع، وهذا صحيح، لم يدفن عثمان في البقيع، عثمان دفن في مكان هو الآن ضمن البقيع، لكن في ذاك الوقت كان مكان معروف وسيأتي ذكره، وكان عثمان هو الذي اشترى هذا المكان حتى يلحقه بالبقيع، وكان يرى في ذاك الوقت قبل مقتله أن الناس لا تدفن أحدا في هذا المكان، كانوا يدفنون أين؟ في البقيع، بقيع الغرقد. لماذا؟ كانوا يلتمسون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأهل البقيع، فيقولون لعل هذا النص عام كل من دفن في البقيع وليس لذاك لأهل الزمن ذاك، فيلتمسون هذا الفضل فيدفنون في هذا المكان الذي هو بقيع الغرقد. وعثمان كان يقول لعل الله أن يدفن فيها رجل صالح، لعل الله أن يدفن أو لعله أن يدفن فيها رجل صالح، هذا المكان الذي اشتراه، وكان هو أول المدفونين، لأن الخوارج منعوه ومنعوا الصحابة من أن يدفنوه في البقيع، وهم عددهم كبير وجاءوا للقتال وحملوا السلاح. قال مالك قتل عثمان فأقام مطروحا على كناسة بني فلان 3، فأتاه 12 رجلا فيهم جدي مالك بن أبي عامر، وهو ليس صحابيا ومن التابعين، وحويطب بن عبد العزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان ابنته، وذكر جمعا. هؤلاء قالوا هم الذين صلوا عليه، أين صلوا عليه؟ في هذا المكان، ودفنوه في هذا المكان الذي يقال له حش كوكب، هكذا اسمه، من الحشوش أو الحشوش، وهي الأماكن التي قد يقضي الإنسان فيها حاجته، قد تطلق على البساتين، فكان هذا المكان قالوا نسبة إلى رجل يقال له كوكب، اشترى منه عثمان هذه الأرض وأراد أن يدخلها في البقيع، فما دفنوه في البقيع، دفنوه في هذا، لكن هذا المكان الآن هو مع البقيع. قال فحملوه ودفنوه، فاختلفوا في الصلاة عليه، قالوا فصلى عليه حكيم ابن حزام أو حويطب ابن عبد العزة أو حويطب ابن عبد العزة، هذا أو هذا. حكيم صحابي، حكيم ابن حزام صحابي، لما أرادوا أن يدفنوا في البقيع قام رجل من هؤلاء فقال والله لئن دفنتموه مع المسلمين لأخبرن الناس، يعني سأخبر هؤلاء الخوارج حتى يأتوا إليكم، فامتنعوا من ذلك ودفنوه في هذا المكان الذي اشتراه عثمان رضي الله عنه في هذا البستان. إذن هذا هو الخلاف في الصلاة عليه، لم يأتي في الحقيقة شيء صحيح، هكذا جاءت الروايات، منهم من يقول الزبير وهو بإسناد منقطع، ومنهم من يقول هؤلاء حكيم أو حويطب، وهو كما ترون فيه إرسال، لأن مالكا لم يصرح بمن سمع عنه هذا الحديث، إنما ذكر حديثا مرسلا وذكر عن جده ولم يصرح، هو ما أدرك جده. بالنسبة لمحمد بن أبي بكر مر معنا أنه لم يشارك، ليس كذلك؟ وذكرنا الرواية وهي صحيحة في مصنف بن أبي شيبة، لا يعني ذلك أنه لم تأتي روايات أخرى بأنه شارك، بل جاءت روايات أنه هو الذي قتل عثمان. لهذا ستجد الروافض يمجدون محمد بن أبي بكر، يكفرون أباه ويلعنونه ليل نهار ويثنون على محمد بن أبي بكر. لماذا؟ يقول لأنه من شيعة علي وهو الذي قتل عثمان وباشر قتل عثمان. لهذا في معجم الطبراني أيضا ذكر حديثا طويل وفيه أنه دخل عليه، فهو من طريق مبارك بن فضالة وهو ضعيف ومدلس ويرويه عن الحسن ولم يصرح بالسماع من الحسن وهو مدلس وفيه غير ذلك، لكن هذا هو الشيء الظاهر. ثم قال لما دخلوا على عثمان دخل عليه رجل فقال له لست بقاتلي، لست أنت صاحبي. فقال لما؟ قال لأنه جيء بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة. قالوا فخرج هذا الرجل وهو رجل من الأنصار لم يذكر اسمه في الرواية، قال له عثمان يا ابن أخي أخرج فلست أنت بقاتلي. قال ما أدراك؟ فذكر له هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بالبركة، كأنه يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سينفعك، لن تكون قاتلا. دخل محمد بن أبي بكر فنظر إليه عثمان قال أنت قاتلي، أنت قاتلي. قال له وما يدريك يا نعثل؟ قال لأنه جيء بك يوم سابعك ليحنكك النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لك، فإذا بك قد تغوطت على رسول الله. قال فوثب على صدره، لما سمعه يقول هذا وثب على صدره وقبض على لحيته فقال إن تفعل كان يعز على أبيك أن تسوءه، يعني إذا فعلت هذا فهذا يسوء أباك أن تكون أنت فاعل هذا بي أنا. فإذا به قال ينحره بمشاقص كانت بيده فقتله. هذا في المعجم الكبير للطبراني وهو ضعيف لا يصح، بل الصحيح أنه ما شارك، ولو شارك يقال هذا ليس من الصحابة. نحن نفينا أن المشاركين ممن؟ من الصحابة، أما هؤلاء غير الصحابة قد يشارك، لكن حاشا أيضا محمد في الحقيقة لأنه لا يوجد ما يدل على أنه شارك في مقتل عثمان. والدليل ما رويناه في مصنف ابن أبي شيبة وجاء التصريح فخرج وتركه. هذه الرواية التي فيها أنه قتل عثمان لما ذكرها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال غريب جدا هذا الحديث وفيه نكارة، ولا شك أن فيه نكارة، لأن الأمر كأنه معلق بكونه النبي صلى الله عليه وسلم برك أو دعا لك أو لم يدعو، فقال أنت لا تقتلني هذا يقتلني. طيب الصحابة هل شاركوا في قتل عثمان؟ لا، لم يشارك أحد منهم، ولقد قلت أنهم كانوا يلعنون قتلة عثمان كما سيأتي. ولهذا الحسن البصري لما سئل هذا السؤال هل أحد من المهاجرين والأنصار شارك في قتل عثمان؟ فقال لا، إنما كانوا أعلاجا من أعلاج مصر، يعني ناس أعاجم، ناس فيهم من الغلظة، هم الذين جاءوا وقتلوا عثمان، خرجوا من مصر قرابة 600، خرجوا من الكوفة قرابة 600، وهكذا تجمعوا وصاروا آلاف في المدينة، والناس كانوا في الحج، قتل في 12 من ذي الحجة. أين الناس والصحابة في الحج؟ بقي قليل من الصحابة وصغار الصحابة. هناك من أثار شبهة على علي، هل علي هو الذي قتل عثمان؟ وجاء أيضا عن ابن سيرين وهو في مصنف ابن أبي شيبة وكذلك بإسناد صحيح، ماذا يقول ابن سيرين؟ قال ما كانوا يتهمون عليا، هكذا يقول، قال ما كانوا يتهمون عليا، وما علمت أن عليا اتهم في قتل عثمان حتى بويع، فلما بويع اتهمه الناس، يعني الذين اتهموا من الناس ما اتهموا إلا في هذه اللحظة وفي هذا الوقت، متى؟ لما صار خليفة. كأنهم يقولون إذن أنت الذي شاركت في قتل عثمان حتى تكون خليفة. من الناس؟ لم يقل أحد الصحابة، ولم يقل صحابيا، ولم يقل عائشة ولا الزبير، حاشا هؤلاء أن يتهموا عليا. ولهذا سيأتي معنا ما يتعلق بلعن عثمان لهؤلاء، لأنه سمع عائشة وهي تلعن هؤلاء. ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كان محمد بن الحنفية ومعه كذلك ابن عباس، وكانوا مع علي بن أبي طالب، أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، فذكر محمد بن الحنفية ذكر ابن عباس، يقول كما في ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق سالم ابن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، يقول كنا في الشعب، فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقلت يا أبا عباس أتذكر عشية الجمل، يعني في وقعة الجمل، عشية هذه الوقعة، أنا عن يمين علي وأنت عن شماله، إذ سمعنا الصيحة من قبل المدينة. فقال ابن عباس نعم. قال فوجدوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واقفة بالمربد. بالمربد هو المكان الذي توضع فيه بعض البذور والثمار حتى تهيأ. قال تلعن قتلة عثمان، سمعوا صوتها وهي تلعن، اللهم لعن قتلة عثمان، تقول هكذا، لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبر والبحر، أنا عن يمين علي وأنت عن شماله، يذكر ابن عباس. قال فسمعته من فيه إلى فيه. وابن عباس قال فوالله ما عبت عثمان إلى يوم هذا. محمد بن الحنفية كان صدر منه شيء من الكلام في عثمان زله، فلما سمع لعن عائشة ثم علي بعد ذلك وافقها، وقال لأن علي في بعض الروايات سأل قال ما هذا، قالوا عائشة تلعن قتلة عثمان، فقال علي اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر وفي الأرض وفي السماء وفي السهل والجبل، فوافق عائشة. فمحمد بن الحنفية لما سمع أبا يقول ذلك قال والله ما عبت عثمان بعد ذلك، فكأنه رحمه الله وهو ليس صحابيا، أمه الحنفية هي من سبي بني حنيفة. وهناك أدلة كثيرة في فضائل الصحابة أيضا، في فضائل الصحابة، لأنهم اتهموا أيضا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وبإسناد صحيح أن الزبير بن العوام بعث رجلا حتى يدخل على عثمان قبل أن يقتل، فدخل على عثمان وكان عند عثمان الحسن بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، كلهم عند عثمان وكانوا يستعدون للقتال ويقولون فلنقاتل، فكان عثمان يمنعهم، يقول من له بيعة وسمع وطاعة لي فلا يحملن السلاح، فكانوا يطيعونه، حتى إن أبا هريرة جاء بسلاحه رضي الله عنه فأبى عثمان عليه فأطاع وسمع. ماذا صنع الزبير؟ قال له، يقول لعثمان هذا الرجل الذي بعثه الزبير، يقول بعثني إليك الزبير ويقرئك السلام ويقول أي الزبير أنه على طاعتك، لم يبدل ولم ينكث، فإذا شئت يعني يا عثمان دخلت الدار معك فكنت رجلا من القوم، وإن شئت أقمت يعني في مكاني وفي بيتي، وإن بني عمرو بن عوف وعدوني يعني الناس معك ووعدوني أن يكونوا معك أيضا وأن يصبحوا على بابك وعلى بابي، فإذا بعثمان يفرح بذلك فيقول الله أكبر، عثمان يقول الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي، أقرئه السلام. أبو هريرة لما سمع ذلك قام فقال ألا أخبركم بما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو هريرة راوية الحديث، فقالوا بلى يا أبا هريرة بلى، قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتن وأمور وأحداث، وأشار إلى عثمان قال وأمور وأحداث، فقلنا يا رسول الله أين المنجا، كيف نصنع في ذاك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد فتنة عثمان، فقالوا أين المنجا، أين المنجى منها؟ كيف ننجو؟ فقال إلى الأمين وحزبه. قال فأشار إلى عثمان، يعني هذا الرجل مظلوم كما جاء في بعض الروايات، فكونوا معه إلى الأمين وحزبه. وسيأتي معنا لماذا عثمان لم يأمر الصحابة بالقتال، ما الذي منع عثمان من أن يقاتل؟ قال فأشار إلى عثمان، فقاموا الذين معه في الدار بعدما سمعوا هذا الحديث، قام الناس فقالوا قد أمكتنا البصائر فأذن لنا في الجهاد. يقولون لعثمان يعني أنت على الحق، وها هو أبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم والناس تبايعك ولم تمكث ولم تبدل، فأذن لنا في الجهاد نجاهد هؤلاء. فقال عثمان عزمت على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. وهم كلهم كانوا لهم، كلهم كانوا عليهم له طاعة، فلما سمع الناس عثمان يقول ذلك تركوا السلاح وما قاتلوا. بادر هؤلاء المجرمون وفرحوا بذلك أن أحدا لم يحمل السلاح ولم يقاتل، فدخلوا وقتلوا عثمان. إذن هذا هو ما يتعلق ببراءة الصحابة، كلهم كانوا على البيعة، كلهم ندموا أشد الندم وحزنوا أشد الحزن على مقتل عثمان، لكن هو الذي منعهم من القتال، ما قصروا. وأخطأ من قال إن الصحابة قصروا وتباطؤوا. الآن كثير من الكتابات موجودة في الساحة مليئة بهذا الخلط، فتجده يطعن في الزبير ويطعن في علي ومرة يطعن في الصحابة، لأنهم في الحقيقة لم يقرأوا التاريخ قراءة صحيحة، ولا سيما إذا كان الكاتب له توجه معين، إما رافضيا أو عقلانيا أو مستشرقا أو من هؤلاء الذين تأثروا بالغرب، فتجد كتاباته من أسوأ الكتابات، يسهل عليه الطعن في الصحابة لأنه ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصحابة. لأن عثمان لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إلى مقتل عثمان؟ لا شك، كثير من الأحاديث بيّنت أنه سيموت شهيدا وسيموت مظلوما، وقد ذكرنا شيئا من ذلك فيما مضى، ومنها الحديث المشهور عندما كان في أحد فقال ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان عمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ولما دخل في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، هذه هي البلوى والابتلاء الذي أصابه، وهو أنه يقتل. ومرة كان مقنعا بثوب عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في المسند عند الترمذي، فقال يقتل هذا المقنع مظلوما، يقتل هذا المقنع المظلوم، أو يقتل هذا المقنع مظلوما، رضي الله عنه وأرضاه. إذن من الذي حرك الفتنة؟ المصريون هم أشد الناس كانوا في تحريك الفتنة، وهذا ما جاء أيضا في مصنف ابن أبي شيبة. في مصنف ابن أبي شيبة في الرواية التي أشرنا إليها آنفا فيها ما يتعلق بالمصريين أنهم جاءوا من مصر، وانظروا ما حصل وكيف أنهم أرادوا الفتنة، عثمان رضي الله عنه وعظهم وذكرهم. انظروا، وقد ذكرنا هذه، سمع عثمان أن هذا الوفد من مصر قد أقبل فاستقبلهم، كان يستطيع أن يقتلهم أن يبيدهم وينهي الفتنة، لكن ما كان يريد أن تتلطخ يده بقتل مسلم، أراد أن يسمع ما هو الذي عندكم. فجاءوا وطلبوا فتح المصحف ففتح وقرأ من سورة يونس، فأوردوا عليه الشبه، أنت تقول كذا، فكان يرد عليهم. فهذا الوفد من مصر اقتنع، وعثمان قال لهم ما كان مني فأنا تائب وراجع إلى الله، وقام يخطب الناس في اليوم الثاني. لما رجع هذا الوفد المصريون، جاء في الرواية نفسها قال ثم رجع الوفد المصريون راضين، فبينما هم في الطريق إذ هم براكب يتعرض لهم ثم يفارقهم، يأتي إليهم ثم يفر، كأنه يتحرش بهم، ثم هكذا يأتي إليهم ثم يفر ويسبهم. فقالوا إن لهذا أمرا، ما شأنك؟ فقال أنا رسول أمير المؤمنين إلى واليه في مصر، وكان والي في مصر هو عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، وهو أخو عثمان من الرضاع. فقبضوا عليه ففتشوا فوجدوا كتابا معه، والإسناد صحيح، فإذا بهذا الكتاب مكتوب على لسان عثمان لم يكتبه رضي الله عنه. ماذا في هذا الكتاب؟ وعليه ختم عثمان، أنه يقول لعامله في مصر اقتلهم أو فليقطع أيديهم وأرجلهم، فإذا بهم يعودون مرة أخرى للمدينة. انظروا ماذا حصل بعد أن رجعوا إلى المدينة، فأقبلوا حتى قدموا المدينة، فأتوا عليا فقالوا ألم ترى إلى عدو الله، يعني عثمان، أمر فينا بكذا وكذا، والله قد أحل الله دمه. طيب حتى لو أمر بقتلكم، هل الله عز وجل يحل دمه لكم؟ لا يحل لكم أن تقتلوه حتى لو أمر بقتلكم، والله قد أحل دمه، قم معنا إليه. يقول لعلي قم شاركنا في قتله. فقال علي لا والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ جاءنا كتاب منك. وهذا يدل على أن في ذاك الزمن، وهي زمن فتنة، كانوا أهل الفتنة وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ يكتب كتبا، وصلنا منك كتاب فلما كتبت إلينا؟ فقال لا والله ما كتبت إليكم كتابا. طيب هذا علي الآن يقول لكم ما حصل هذا ولا كتبت لكم، لماذا علي ستصدقوه وعثمان عندما يقول ما كتبت هذا تكذبوه؟ قال والله ما كتبت إليكم كتابا قط. فنظر بعضهم إلى بعض وقال بعضهم لبعض ألهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون؟ عبد الله بن سبأ الخبير كان يثير ويزرع بين هؤلاء محبة علي، وهو الذي زرع عقيدة الرجعة وعقيدة الوصية لعلي. فلما سمع عليا يقول هذا قالوا لهذا تغضبون، ليس معكم علي، انظروا، حتى رفض أن يقوم معنا لعثمان. ولهذا تقاتلون، يعني على أساس أنه إذا قتل عثمان سنبايع من؟ عليا. ألهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون؟ وانطلق علي فخرج من المدينة، اعتزل المدينة وخرج إلى قرية من القرى رضي الله عنه. فانطلقوا فدخلوا على عثمان فقالوا له كتبت فينا كذا وكذا؟ فقال لهم عثمان إنما هما اثنتان، أن تقيموا علي رجلين من المسلمين، يعني يشهدوا علي بأني كتبت هذا الكتاب، أو يمينا لله، يمينا بالله الذي لا إله إلا هو، ما كتبت ولا أمليت، وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل. طيب علي أمامكم كتب على لسانه كتاب وقد تبرأ منهم، وعثمان يقول لكم الكلام نفسه، أنه قد يحصل هذا أن يكتب كتابا على لسان الرجل، وإلى الآن هم يصنعون هذا. وينقش الخاتم على الخاتم، الخاتم الذي يلبس في اليد كان هو خاتم الذي يختم على الكتب، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خاتما. قال له يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا وهو مختوم، فاتخذ خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله فكان يختم به. وقالوا إن ختم عثمان كان مكتوب عليه اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا، كما عند الحاكم في المستدرك، وإن كان في إسناده ضعف، لكن هذا هو المشهور في ختم عثمان. فقالوا له قد والله أحل الله دمك ونقض العهد والميثاق، العهد الذي بيننا وبينك لا يوجد عهد ولا ميثاق ولا بيعة، وأنت حلال الدم. فحاصروا في بيته، فكان يخرج عليهم ويشرف عليهم فيقول السلام عليكم، فلا يسمع أحدا يرد عليه. قال فما أسمع أحدا رد السلام إلا أن يرد رجلا في نفسه، يسمع نفسه فقط. فقال أنشدكم بالله، هل علمتم أني اشتريت رومة بمالي لأستعذب بها؟ وذكر ما كان يصنع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حفر البئر وتجهيز الجيش في تبوك، جيش العسرة، وذكر كذلك ما يتعلق أيضا ببنائه للمسجد أو الزيادة التي زادها في المسجد. فحصل ما حصل ودخلوا عليه وقتلوه كما أشرنا في الحديث نفسه، ووقع دمه على المصحف. إذن حاصروه ومنعوه من الصلاة، وهذا جاء في صحيح البخاري. وتقدم رجل وصلى بالناس، إمام فتنة، فقال عثمان صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم، يعني تابعوهم. لماذا؟ لأنهم سيطروا على الأمر وسيطروا على المدينة، وعثمان منع الناس من القتال وهو محاصر ولا يستطيع الخروج، منعوا من الخروج وكان كبيرا في السن، وكان في الحج الصحابة، والذي قاد الصحابة في الحج وأمر على الحج هو عبد الله بن عباس كما جاء في كتب التاريخ. توعدوا بالقتل، نعم توعدوا بالقتل، يعني عندما حاصروه ما كان القضية قضية افعل لنا واترك لنا، كانوا يريدون منه شيء واحد يصرح به، يريدون منه شيئا واحدا، إذا فعله سيتركوه. ما هو هذا الشيء؟ التنازل عن الخلافة، ابتعد عن الخلافة. انظروا كيف توعدوا بالقتل، ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهو من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه صحابي، قال: كنت مع عثمان في الدار وهو محصور، وكنا ندخل مدخلا، إذا دخلناه سمعنا كلام من على البلاط، يعني الذين في مقدمة البيت أو في حوش البيت، والدهليز الذي يدخلك للبيت يسمعون كلامهم وهم يتكلمون من الخوارج. فدخل عثمان يوما لحاجة فخرج إلينا منتقعا لونه، يعني متغير لونه، كأنه سمع كلاما أو رأى شيئا. فماذا قال عثمان؟ قال: إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا، يعني الآن خرج عند البلاط ورجع وهو منتقع اللون، فعرفوا أنه سمع شيئا ما أعجبه وتغير بسببه. فذكر لأبي أمامة ومن معه، قال: إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا. فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال: وبما يقتلوني؟ يعني لماذا صار دمي حلالا عندهم؟ ما الذي ارتكبته؟ ثم ذكر شيئا، وذكر الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث، ثم ذكر أنه ما زنى ولا قتل نفسا، فبما يقتلوني؟ رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سلام كان يحذر الناس من قتل عثمان. عبد الله بن سلام كان من بني إسرائيل وكان يهوديا، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. انظروا كيف كان يحذر الناس وماذا يقول لهم، وهو يعرف خطورة قتل عثمان. ففي مصنف ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح من طريق أبي ليلى الكندي يقول: رأيت عثمان اطلع إلى الناس وهو محصور، فقال: يا أيها الناس لا تقتلوني واستعتبوني، فوالله لأن قتلتموني لا تقاتلون جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا أبدا. عثمان يقول لهم: لو حصل منكم هذا ستتفرقون، ويحصل منكم أنكم لا تجتمعون في قتال عدو ولا تجاهدون. وهذا واقع، هذا الذي حصل. ألم تحصل بعد ذلك معركة الجمل، وهي بين من؟ بين المسلمين، وهي فتنة عظيمة. ثم صفين، وهي بين المسلمين. ولما وقعت النهروان كان علي قد مدح بذلك، لأن الخوارج أمرنا بقتالهم. قال: ولا تجاهدون عدوا أبدا ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا، وشبك بين أصابعه. ثم قرأ عليهم قول الله عز وجل: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فقال وأرسل إلى عبد الله بن سلام فسأله، فقال: الكف الكف، فإنه أبلغ لك في الحجة. يعني عبد الله بن سلام ينصح عثمان، يقول له: لا تقاتل. وهذه من الأسباب التي جعلت عثمان لا يقاتل. قال له: الكف الكف، فإنه أسلم لك، فإنه أبلغ لك في الحجة. فدخلوا عليه فقتلوه. هم تأكدوا وتيقنوا أن عثمان لن يقاتل ولا يدعو للقتال، لهذا بقي هذا الحصار. لماذا حاصروه ولم يقتلوه؟ هم كانوا أيضا يخافون من قتله، قتل عثمان ليس بالسهل، لكن انتظروا حتى يرون هل سيتنازل عن الخلافة، وهذا ما يريدوه. فإن تنازل هذا الذي يريدوه، أنه لا يصلح أن يكون خليفة للمسلمين. فلما بقي خليفة استحلوا دمه وقتلوه. هل دعاهم إلى كتاب الله؟ قد قلنا هذا، أنه كان يدعوهم إلى ذلك. لهذا انظروا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال عثمان: إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوها. يعني إذا كنت أخطأت وخالفت، وهذه المخالفة جاءت عقوبتها في كتاب الله بأن تضعوا القيد في رجلي، فافعلوا، أنا بين أيديكم. إذن الخليفة يتحاكم إلى كتاب الله ويقول: احكموا علي من كتاب الله. ما كانوا يريدون شيء من ذلك، ولا كانوا يلتفتون أصلا إلى كتاب الله، إنما أرادوا ما يريدونه هم من أهوائهم، وهو قتل الخليفة، لأنهم طمعوا في الخلافة. هم يريدون الخلافة، هم يريدون الدنيا، ما قاتلوا من أجل الله ورسوله. الصحابة استعدوا للدفاع، استعدوا، جاءت روايات ومرويات كثيرة، لكن كان يمنعهم عثمان ولا يجعلهم يشاركون. انظروا، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، جاء أن زيد بن ثابت رضي الله عنه ماذا صنع؟ خرج للقتال. جاء من أثر من طريق ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب، إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، يخاطب عثمان. فقال عثمان: أما قتال فلا. كيف أنصار الله مرتين؟ يعني نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المدينة، والآن ننصرك ونقاتل معك. فأبى عثمان، قال: قتال لا. يعني إذا كان هناك حل آخر افعلوا. طيب القوم لا يريدون إلا هذا، إما أن يتنازل عثمان، وعثمان لن يتنازل، وإما أن يقتل. فلما رأوه لم يتنازل قتلوه. ولهذا كان يقول لهم رضي الله عنه، يقول لهم: إن أعظمكم عندي غناء من كف سلاحه ويده. يعني هذا الذي سمع لولي أمره وأطاع أنه لا يحمل السلاح، يكف يده وسلاحه. وهذه كلها جاءت بأسانيد صحيحة، وقد أشرت إلى قول ابن الزبير عندما قال: إنا معك، لكنه فرح وكبر ولم يأمره بالقتال. كم كانوا في الدار من الصحابة مع عثمان رضي الله عنه؟ كم كانوا في الدار؟ في طبقات ابن سعد الكبرى، وبإسناد صحيح إلى ابن سيرين، يقول ابن سيرين: كان مع عثمان يومئذ في الدار 700، لو يدعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من أقطارها، يعني يخرجونهم من المدينة، منهم ابن عمر والحسن ابن علي وعبد الله ابن الزبير. الذي يتهم عليا، هل يعقل أن عليا سيرسل الحسن والحسين يدافعون عن عثمان؟ إذا كان هو كما تقول الرافضة، الرافضة تصرح أن الذي دبر لقتل عثمان هو علي، هذه كلها مكيدة، الذي يقودها ويفعلها هو علي، هكذا يقولون. قاتلهم الله، وعلي كان يلعن قتلة عثمان، وجعل ابنه الحسن وكذلك الحسين يدافعون، وقد أصيب الحسن حتى خرج محمولا من الضرب لقلتهم في الذين قاتلوا، أما البقية ما قاتلوا ولا دافعوا لأن عثمان منعهم: لا، كف يدك وتكف سلاحك. إذن هذا جاء عند ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح، وكان يكرر أنه يقول: لا حاجة في إراقة الدماء. وهذه أيضا كما أشرت من الأسباب، من الصحابة من نصحه ألا يقاتل، فإن هذا أبلغ في الحجة، كذلك هو نفسه الأحاديث التي كان قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل شهيدا، فكأن الأمر واقع، واقع لا محالة أنه سيقتل وهو عارف، فما فائدة القتال؟ إنما هو تكثير للدماء، فامتنع عن القتال، وكأنه يقول: أخفف من الشر، أقتل وحدي ولا يقتل المسلمون. وهذه من الأسباب. كذلك من الأسباب أنه رأى رؤيا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القتل قال له: أفطر عندنا يا عثمان، لأنه قتل صائما وفي شهر حرام وهو يتلو القرآن. يعني انظروا إلى هذه الخاتمة، يقرأ القرآن وهو صائم وهو في هذا السن، والشهر هذا شهر ذي الحجة لا يجوز القتال فيه، مع ذلك قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه هي الأسباب باختصار، وقد نتوسع فيها بعد ذلك، أن البلاء واقع، واقع لا محالة، وأنه سيقتل، سيقتل، هذا الذي جعله يمنع الناس من حمل السلاح وأمرهم بكف السلاح وبكف أيديهم. وجاء عنه في بعض المرويات أنه قال: سأقي المسلمين بنفسي، يعني جعل نفسه وقاية، ما دام أنه مقتول لا يقتل أحد، وأنا سأكون الضحية في ذلك، ولن يقتل أحد من أهل الإيمان. وهذا الذي حصل. وزد إلى ذلك الرؤية التي رآها، وهي عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، أنه قال: أفطر عندنا يا عثمان، فعرف أنه مقتول في ذلك اليوم، حتى إنه شد ثيابه عليه حتى لا تنكشف عورته رضي الله عنه أرضاه. ما هو دور عبد الله بن سبأ قاتله الله؟ لابد أن نعلم أن عبد الله بن سبأ كما أشرت، والصحيح أنه من يهود اليمن صنعاء، وهو رجل جاء ودخل في دين المسلمين حتى يفسده كما أفسد بولس في دين النصارى. أما بالنسبة لاسمه يقولون لا نعرف من اسمه إلا عبد الله بن سبأ، حتى لا يدرون سبأ هل هي نسبة إلى القبيلة نفسها سبأ الذي جاء ذكرها في القرآن، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء قول الهدهد لسليمان، وكذلك في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إذن هذه هي سبأ. فهل هو نسب إليها من باب التمويه أو أن أمه اسمها سبأ؟ هذا الخبيث صاحب عقيدة الرجعة. كيف صاحب عقيدة الرجعة؟ يقول لهم أليس عيسى سيرجع؟ طيب نعم سيرجع، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى؟ فيقولون بلى. يقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكم وصيا، وهذه عقيدة الوصاية والولاية. من هو الوصي؟ علي بن أبي طالب. فعلي هو الذي سيرجع لأنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم. فصدق كثير من الحمقى والمغفلين ودانوا بهذه العقيدة، فها هي الآن عقيدة الروافض. من اخترعها؟ هذا الرجل. بل وزاد إليهم عقيدة البدءة أو البداءة على الله. ما هي عقيدة البداءة؟ أن الله يبدو له شيء بعد أن لم يكن، يقضي قضاء ثم يرى أن هذا القضاء ظهر له شيء آخر ما كان يعلمه، تسمى البداءة، وصدق بها، وهي عقيدة الروافض. الروافض يعتقدون هذه العقيدة. الحلول والتناسخ أيضا، أن عليا جزء من الإله حل في آل البيت، ولهذا تجد الروافض يعبدون عليا، بل بعضهم يصرح أنه الرب وأنه الإله. هذه عقيدة عبد الله بن سبأ. لهذا ماذا صنع علي بهم؟ حرقهم، لأنهم زعموا أنه هو الإله. إلا أن ابن سبأ فر، وفي رواية أن علي نفسه هو الذي نفاه إلى المدائن. إذن هذه هي التي حصلت. وزد إلى ذلك سب الصحابة، علمهم كيف يسبون الصحابة ويطعنون في أبي بكر وعمر. ومن هنا جاء دفاع علي عن أبي بكر وعمر، رأى أناسا يغلون فيه ويسبون أبا بكر ويطعنون في عمر، فكان يقول من سمعته لأجلدنه جلد المفتري. فعرف أن وراء ذلك عبد الله بن سبأ، فجاء في بعض الروايات قال مالي ولهذا الخبيث الأسود، مالي ولهذا، هو كان أسود، كان أسود اللون. ولهذا قلت لكم أن بعضهم قال هو الذي باشر قتل عثمان لأنه هو الرجل الأسود، لكنه ليس من أهل مصر، هذا هو الإشكال. إلا أنه ذهب لمصر للفتنة، وفي الرواية التي مرت معنا الموت الأسود، يقال له الموت الأسود. إذن هذه خلاصة هذا الخبيث، وهو الذي كان وراء هذه الفتنة. فلما قتل عثمان رضي الله عنه حصل ما حصل من البلاء بين المسلمين، وتفرق من تفرق رضي الله عنهم. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.